الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. أحبتنا في الله، كنا في آخر درس لنا تكلمنا عن وسوسة إبليس لآدم عليه السلام، وبينا خطأ ما ورد في كتب الأقدمين سواء من توراة محرفة أو إنجيل محرف فيما يسمونه الكتاب المقدس، وورد ذكر دخول إبليس إلى الجنة ليوسوس لآدم عليه السلام في أنه دخل في فم حية أو في صورة حية، وذكرنا لكم القصة ورددنا على هذا الأمر. فبينا أن الذي وقع في هذا الخطأ هو آدم وحواء كلاهما على السواء، ليست حواء وحدها هي التي وقعت في الأكل من الشجرة. وبينا كذلك أن الشجرة المنهية عنها كانت هي شجرة ما، لم يحدد ولم يعين ما هو اسم هذه الشجرة في قول الله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن الله تبارك وتعالى بيّن وقال في هذه الآية: ولا تقربا، يعني أنت يا آدم وحواء، هذه الشجرة فتكونا، يعني أنتما، من الظالمين. فأزلهما، يعني آدم وحواء، إذن الأمر كان على السواء. والمقصود من الشجرة كما بينا أنها ليست شجرة بعينها. طيب، آخر ما توقفنا عنده وهو حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو سؤال يقول: ما هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام ليتوب الله عز وجل عليه؟ الآية في سورة البقرة الآية 37 يقول الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يبقى إذن آدم عليه السلام تلقى كلمات من الله عز وجل وتاب الله تبارك وتعالى عليه لما قال آدم عليه السلام هذه الكلمات. الفهم الخاطئ في هذه الآية هو مجموعة من الإسرائيليات والموضوعات من الأحاديث المكذوبة عن رسول رب الأرض والسموات في تفسير هذه الآية الكريمة. فتعالوا لنقف على هذه الأخبار لنرد واحدا تلو الآخر. هذه الأخبار للأسف الشديد أثبت عليها أحكام خاطئة واستنتج منها أحكام خاطئة توقع الناس في ألوان من الكفر، أنواع مختلفة من الكفر وصور مختلفة من الشرك. من ذلك مثلا أنهم أوردوا أن آدم عليه السلام لما عصى وأكل من الشجرة نظر إلى قوائم العرش. وخلي بالك الخبر ده مشهور على كتير من الناس، أن آدم عليه السلام وخاصة عند الصوفية، هبين لك الخبر ده. آدم عليه السلام أنت تقرأ الآية فتقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طبعا أنت أول ما تقرأ الآية دي تقول إيه؟ والله أنا عايز أعرف برضو الكلمات دي عشان أقولها لربنا وربنا يتوب علي من ذنوبي ومعاصيه اللي أنا وقعت فيهم، صح ولا لا؟ ده أول ما يتبادر إلى الذهن. فلما تيجي تبحث في بعض كتب التفسير للأسف الشديد وبتسأل بعض الناس تفاجأ تلاقي بقى الردود اللي هقولها لك دي، من ضمنها أنهم أوردوا أن آدم عليه السلام لما عصى الله عز وجل وأكل من الشجرة نظر إلى قوائم العرش، عرش الله تبارك وتعالى، فرأى اسم محمد صلى الله عليه وسلم بجوار اسم الله، خلاص كده، أو مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنادى آدم يا رب بحق محمد إلا غفرت لي. يبقى هو كده بيستشفع بمين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فناداه الله عز وجل وقال له ومن أدراك بمحمد؟ أنت تعرف محمد يا آدم؟ تعرفه منين؟ ده لسه ده في آلاف مؤلفة من السنين على ما يبقى يجي من صلبك، عرفت أنت منين بقى؟ ومن أدراك بمحمد؟ أو يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ عرفت منين وأنا لسه لم أخلقه بعد؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فعرفت دليل على أن أنت بتحب محمد، ده أكتر واحد أنت بتحبه هو محمد، ولذلك أنت قرنت اسمه بإيه؟ باسمك في الشهادة. فقال الله عز وجل صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي، ادعوني بحقه. يعني كده ربنا بيعلم آدم إيه؟ أنه يدعي ربنا بحق محمد. ادعوني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. يعني لولا أن أنا سأخلق محمد ما كنتش خلقتك أنت يا آدم أصلا. هذا الأثر وهذا الخبر ورد بأكثر من رواية. الكلام ده لو أنا قلته دلوقتي في مسجد متصوفة كانت جدران المسجد اتهدت دلوقتي من كلمة حي. خلي بالك الخبر شكله حلو بس مش صحيح. احنا دلنا ايه؟ بالأخبار الايه؟ الصحيحة، مش بجمال الموضوع. ما هو ممكن انت تشوف موضوع تحس ان هو جميل وحلو، يا حلو انت يا حلو، تحس ان الموضوع حلو، لكن الحلاوة دي بقى مين اللي يحكم ان الموضوع ده حلو ولا مش حلو؟ انا وانت ولا الشرع؟ مين اللي يقول ان الكلام ده يجوز او لا يجوز؟ انا وانت ولا الشرع؟ الشرع. يوم الخميس الجاي بعد كام يوم؟ بعد 6 أيام، خلاص كده؟ بعد 6 أيام هتحتفل مصر بإيه؟ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكتير من البلدان العربية كذلك هيحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، بمولد النبي. طب إزاي؟ كيف سيحتفلون؟ هيشتروا حلوية وفولية وسمسمية وحمصية، ها، وعروسة المولد وحصان المولد، ده عندنا في مصر. في الشام في سوريا بيعملوا ايه؟ نفس الشيء وفي الجزائر كذلك. يبقى اذا الدول العربية كلها تقريبا بتحتفل بايه؟ نفس الفولكلور، هو نفس العادات والتقاليد، ان بيشتروا ايه؟ حلويات، ويتم التوسيع على الاهل في اليوم ده من مطعومات ومشروبات وغيره. السؤال بقى، هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنحتفل بيه عمل كده؟ قطعا لا. طيب واحد ممكن يجي يطلع فزلوك ويقول لك ايه، اصل النبي متواضع فما كانش بيحتفل بنفسه. طب خلاص، مات النبي صلى الله عليه وسلم، مسك الخلافة أبو بكر، عمل مولد؟ عمر عمل مولد؟ عثمان عمل مولد؟ علي عمل مولد؟ لا. أمال بنعمل مولد ليه؟ ده النبي نفسه قال اللهم لا تجعل قبري عيدا. يعني ايه عيد؟ بص عشان تفهمها هقولها لك في نكتة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد اسمه عيد واحد اسمه سعيد، كانوا ماشيين في الطريق خلاص كده، جت سيارة خبطت مين؟ صدمت سعيد، فمات سعيد، اتبقى مين؟ عيد. ما انا بعيد اهو، واحد اسمه عيد واحد اسمه سعيد، فهمتها كده؟ ها، يبقى عيد يعني ايه؟ عيد الموضوع تاني. النبي قبل ما يموت قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يا رب القبر ما يبقاش له موسم معين الناس تيجي تعيد الزيارة ليه. فهمت يعني ايه عيد؟ عشان كده بعض الناس بيقلدوا الغرب للأسف الشديد في ان هو لما يجي ذكرى يوم ميلاده بيعمل ايه؟ عيد ميلاد، اسمه عيد الميلاد. يعني ايه بقى؟ يعني عيد تاريخ الميلاد او عيد يوم الميلاد، عيد ذكرى يوم الميلاد، عشان كده اسمه ايه؟ عيد، بيتعاد. فهمت المقصود ايه؟ طيب، يبقى حد من الصحابة عمل عيد للنبي؟ النبي نفسه عمل عيد لليوم ده؟ يبقى احنا بنعمل ايه؟ ولا احتفل بالانبياء؟ جميلة برضو. طب هل مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة وراح المدينة وجد اليهود بيصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقال لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى من بطش فرعون لما فلق الله عز وجل له البحر، ونحن نحتفل لله تبارك وتعالى بهذا اليوم شكرا لله فنصومه. فالنبي رد قال بقى أنا أولى بموسى منكم، هو نبي وأنا نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ صام وأمر المسلمين بصيامه، وقال لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لو عشت السنة الجاية هصوم التاسع والعاشر. طب ليه؟ ليه مش هتصوم العاشر بس يا رسول الله؟ ما هو ربنا نجى سيدنا موسى في التاسع والعاشر ولا في العاشر بس؟ في العاشر. طب هتصوم التاسع والعاشر ليه؟ مخالفة لليهود، عشان ما يبقاش احنا في بيننا وبين اليهود وجه ايه؟ شبه. يعني حتى في اخص العبادات اللي هي مش هتصرف غير لله وما فيهاش شك انها مصروفة لله، برضو ما ينفعش ان انا ابقى زيهم. هي دي ايه؟ استقلالية شخصية المسلم، عزة المسلم، انك ما تبقاش مقلد لغير المسلمين. ده حتى في القبلة، لما كانت القبلة اولا للمسجد الاقصى خلاص كده، فكان المسلمين بيصلوا قبلتهم فين؟ المسجد الاقصى. المسجد الاقصى كده يعني اتجاهه كده، واتجاه الكعبة كده اهو مع المحراب بتاع المسجد خلاص. عارف النبي كان يعمل ايه لما يجي يصلي المسجد الاقصى؟ كان بيعمل ايه؟ كان يجي، تخيل كده ان الكعبة مكانها هنا، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يدور من خلف الكعبة بحيث لما يتوجه في القبلة في الصلاة للمسجد الأقصى يبقى بينه وبين المسجد الأقصى مين؟ الكعبة. فهو مش عايز يخالف أمر ربنا أنه هو لابد أن يتوجه للمسجد الأقصى، لكن في نفس الوقت هو مش حابب يبقى مع اليهود ومع النصارى، حابب يبقى له قبلة مختلفة. فربنا قال له إيه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطر. خدت بالك من الموقف ده؟ يعني حتى في العبادة النبي صلى الله عليه وسلم مش حابب يبقى هو واليهود والنصارى مشتركين في شيء. حتى بعض اليهود قالوا كده في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود على فكرة من عاداتهم وتقاليدهم ومن دينهم ان المرأة اذا جاءها المحيض فهي نجسة، المرأة اذا نزل عليها دم الحيض فهي نجسة خلاص، ولو جلست على كرسي ينجس هذا الكرسي او المقعد، ولو ارتدت ملابس تنجس هذه الملابس. يعني مش بس ان هي نجسة وبتنقل النجاسة كمان لايه؟ للاشياء اللي هي بتمسها سواء المكان او الملبس. فاليهود كانوا يعملوا ايه؟ اذا حاضت المرأة يبقى بيت الرجل اليهودي كده وجنبيه بيت صغير او كوخ صغير، اول ما المرأة تحيض تعتزل في هذا المكان، يبقى ليها ملبس خاص بيها، اكل خاص بيها. عارف الفوطه بعد ما تغسل وجهها بالفرنساوي تقريبا اسمها سيرفيتا، او اللي هي المنديل باللغه العربيه، بعد ما الانسان بيتوضا او يغسل وجهه بيعمل ايه؟ بيجفف الميه دي. هي دي بقى ما ينفعش، لو هي لمست جزء منها زوجها لازم يقطع الجزء ده لان اصابه النجاسه. وصلتك الصوره اللي عايز اقول ايه؟ فكانوا بيعتزلوا النساء تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ قال للرجل المسلم ليك من زوجتك كل شيء حتى وهي حائض، ما عدا بس حاجه واحده، الجماع فقط. يعني ينفع تقبلها، ينفع تضمها، ينفع كذا، كل شيء ما عدا ايه؟ الجماع. فراح اليهود قالوا ايه؟ الا يكف محمد على ان يخالفنا في كل شيء؟ فالصحابة اول ما عرفوا الموضوع ده، وبعض المسلمين قالوا ايه؟ طب يا رسول الله خلاص بقى، بما انك بنخالفهم في كل شيء يبقى طب ما ينفعش نجامعها كمان بالمرة وفي الحائط؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، كل شيء مباح ليك من زوجتك ما عدا ايه؟ في حالة الحيض ما عدا ايه؟ الدخول. فهمنا المقصود ده ايه؟ ده اللي عايز اقوله، ان النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة الاسلام هي مخالفة لشريعة او لشرائع كل من كان ايه؟ قبلنا، الا ما جاء في شرعنا ما يوافق من كان في شريعة من قبلنا. فالمقصود نيجي بقى نشوف موضوع الاستشفاع ده اللي بعض الناس فسرته بهذه الاخبار، سواء من احاديث موضوعة او مكذوبة او اخبار من الاسرائيليات. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اولا مفيش مشابهة بيننا وبين غير المسلمين، لا في عادات ولا في تقاليد. وخلي بالك افهم الجملة دي، ما تشابه الزي حتى كان قد تشابه القلب. يعني ايه؟ يعني ما تلاقي انسان حرصه وهمه دايما انه يلبس زي لبس الغرب، اعرف ان ده من جواه قناعة بالغرب. يعني مثلا ما تلاقي واحد ايه عمل شعره، حلق شعره كابوريا، ودي النبي نهى عنها اصلا، اسمها القزع، ان الواحد يحلق جزء من شعره ويترك ايه جزء. وشوف سبحان الله، دي من وسطية الاسلام وعدل الاسلام، لان انت كده بتظلم جزء من رأسك بيبقى فيه الشعر كثيف فبيدفى، وجزء تاني بيبقى الشعر فيه ايه اقل فبيشعر بالبرودة. يبقى انت ظلمت جزء ايه؟ على حساب جزء. حتى كمان ممنوع ان انت تجلس في مكان نصفك يبقى في جزء فيه شمس والنصف الاخر يبقى فيه ظل، لانك ظلمت جزء من جسمك على ايه؟ على حساب جزء اخر. لاحظتوا دي؟ ولهذا نهى الاسلام ايه؟ عن القزع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع اللي هي حلقة اللي بنسميها كابوريا. يبقى الاسلام نهى المسلم ان يتشبه بغير المسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم صار منهم، من تشبه بقوم حشر معهم، بروايات مختلفة. طيب يبقى عرفنا هنا واضح جدا ان يحرم ان انت تعمل عيد ميلاد، بل بالعكس انت عايز، انا عايز اقول لك اللي يجي يعمل عيد ميلاد ده بدل ما يعمل عيد ميلاد ويفرح ده يحزن. ليه؟ أصل سنة انتهت من عمرك فقربتك خطوة من قبرك. تحزن على سنة راحت من عمرك 360 يوم فيهم كم يوم معاصي؟ يبقى تفرح ولا تحزن؟ فإذا لعمل عيد ميلاد وإعادة تاريخ الميلاد دوت والكلام ده، ده أصلا من عادات الكفار ليس من عادات المسلمين، وأنت منهي كمسلم شرعا أن تتشبه بغير المسلمين. تقوم تيجي بقى تعمل ده وهو محرم عليك في الناحية الشخصية، تعمله للنبي؟ يبقى لا يجوز. يبقى إذن الاحتفال بمولد النبي بهذه الكيفية اللي احنا بنعملها دي، أو اللي بيعملها كتير يعني من الناس دي، حرام، بدعة مخالفة للشرع. غيرها بقى كتير، عندك بقى مولد النبي في 12 ربيع الاول، وعندك ايه تاني؟ 27 رجب الإسراء والمعراج، وعندك وخلي بالك لم يثبت ان الإسراء والمعراج كان في سلسلة 27 رجب، لم يثبت اصلا. كذلك 21 مارس عيد الأم، وايه تاني؟ ها؟ وليلة النصف من شعبان يزعموا ان هي ليلة تحويل القبلة، وهذا لم يثبت. ايه كمان؟ عاشوره، لما بياكلوا العاشوره والبليله واللبن. خلي بالك ده انا عايز اقول لك ان ده من عادات اصلا الشيعة، من عادات الشيعة مش من عادات المسلمين. فاذا اللي هم اهل السنة يعني، اذا هذه الاشياء كلها مخالفة للشرع وهذه بدع. طيب تعالى بقى ننتقل لحاجة تانية، هل يجوز لي كمسلم ان انا لما اكون حابب او طالب شيء من ربنا اقول له يا رب سيء عليك النبي، سيء عليك حبيبك النبي، يا رب اتوسل اليك بحبيبك النبي؟ لا. امال ايه؟ ما هو ده بقى للاسف الشديد اللي وصل الناس او زرع في الناس هذه الافكار الخاطئه، بعض هذه الروايات سواء من الاسرائيليات او من الاحاديث الموضوعه المكذوبه. اولا تعال نحلل القصه دي. هنا في القصه هذا حديث موضوع باجماع اهل العلم، ولا عبره بقول من حاول تصحيح هذا الحديث ولا هذا الخبر، وهو يكذبه القران. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى قال فتلقى ادم، بس خلصت. يبقى ادم جاب الكلمات منين؟ من ربنا، ما شافهاش على العرش. الايه واضحه صح كده ولا لا؟ عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه، طب عارف لو اعتبرنا ان الحديث صحيح، لو اعتبرنا فازاي يبقى حديث صحيح ويتعارض مع نص في الايه في القران صريح؟ لا يجتمعان. اعرفها كده قاعده، اذا كان الحديث صحيح فاستحاله يتعارض مع نص في القران، استحاله، لان اللي جه به النبي، النبي جه بايه؟ بالقران وبالسنه. فاستحالة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين متناقضين، لأن الاتنين خارجين من مشكاة واحدة، كما قال مين؟ النجاشي أصحام ابن أبجر، قالها لجعفر بن أبي طالب، قال له إن الذي تقول أو الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة، نفس كلام محمد ونفس كلام إيه؟ عيسى، لأن المرسل ليهم مين؟ الله واحد، فالرسالة واحدة. الاتنين جم عشان يدعو الناس لعبادة الله وتوحيد الله جل في علاه، لكن اختلفت شرائع بقى، شرائع عيسى عن شرائع محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى واضحة جدا قوي في الآية ان ربنا هو اللي علم آدم الكلمات، مش آدم هو اللي شافها على العرش ولا على قوام العرش. ده أولا. فالكلمات تعلمها آدم وتلقاها آدم من أين؟ من ربه تبارك وتعالى، ولم يخترعها هو من عنده ولا اجتهد فيها من تلقاء نفسه. وهذه الكلمات لم تكن بحق محمد إلا غفرت لي، كما جاء في الرواية، ولا بحق الابن اغفر للأب. يعني أنا آدم الأب ومحمد ابن من أبنائي. وهذه الكلمات لم تكن بحق محمد إلا غفرت لي، ولا بحق الابن اغفر للأب، ولا بغيرها مما زعموه، وإنما هي التي قالها الله جل في علاه. قالها فين ربنا؟ في سورة مريم الآية 89. إيه هي بقى الكلمات؟ قالا، يعني آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أظن كده بقى فسرنا القرآن بالقرآن، ما جبناش حاجة من بره. واضحة جدا الآية اهي، قال ربنا ظلمنا أنفسنا عندما أكلنا من الشجرة، عندما خالفنا أمرك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في أوضح من كده؟ الأمر واضح جلي أهو، ها؟ بس يبقى انتهى الأمر. يبقى ردينا على هذا الحديث الموضوع المكذوب. وهذا هو الذي قاله أهل العلم وأجمع عليه المحققون من أهل التفسير، وكما قيل خير ما يفسر به القرآن القرآن نفسه، خير ما يفسر به القرآن القرآن نفسه. فآدم تلقى الكلمات من ربه وقد وضحها ربنا جل في علاه، فلا مجال للادعاء أو للاجتهاد. ما القاعدة الأصولية بتقول إيه؟ لا اجتهاد مع نص، وأنا عندي نص أجتهد ليه بقى؟ أديك مثال برضو لخير ما فسر وأفضل ما فسر به القرآن القرآن. أنت بتقرأ في القرآن سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. مين بقى هم؟ مش كده في صنف ربنا أنعم عليه؟ ها؟ غير المغضوب عليهم، ومش عايز طريق اللي مغضوب عليهم. مين دول برضو؟ ولا الضالين. مين دول؟ ركز معاي، مش معروف في القراءة كده لما تقرأ الفاتحة ما انتش عارفهم، يبقى انت محتاج ايه؟ تفسير. هنفسرها منين بقى؟ بص كده في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى يقول يبين أن الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يبقى مين الذين أنعمت عليهم؟ الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، مين بقى اللي ربنا غضب عليهم؟ في القرآن غضب الله عز وجل على كثير، لكن أكثرهم وأبرزهم هم اليهود، وبهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. ليه بقى الضالين هم النصارى؟ الأول بس ليه اليهود مغضوب عليهم؟ لأن هم عرفوا الحق من سيدنا موسى ولم يتبعوا الحق، بل حاربوا كمان سيدنا موسى نبيهم. يعني هم خارجين بعد ما عدوا من البحر ورأوا بأعينهم فرعون يغرق، وأول ما عدوا على البر التاني قالوا له إيه؟ يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يخرب بيوتكم البعد، انتوا لسه جايين من رجليكوا لسه مبلولة مبتلة من الأرض بتاعت البحر، يعني انتوا لسه ما نشفتش حتى ولا لحقتوا تنسوا إن ربنا نجاكم، اللي أنقذكم ربنا، تقوموا تقولوا لموسى عايزين نشرك بالله بس بعد إذنك. كانوا لما يجوا يكلموا سيدنا موسى يقولوا له بقى ادعوا لنا ربك، قال يعني هو رب موسى مش ربهم هم. سيدنا موسى يقول لهم ادخلوا المسجد الأقصى، ادخلوا بيت المقدس، وقولوا حطة. حطة يعني ايه؟ يعني يا رب احطط عنا خطايانا، يعني اغفر لنا ذنوبنا. فهم يدخلوا يقولوا ايه بقى؟ حنطة. حنطة يعني ايه؟ الغلة يعني القمح. انت واخد بالك ايه اللي بيعملوه؟ فعشان كده ربنا ايه؟ غاضب عليهم. وقصة طبعا اعتداءهم في يوم السبت معروفة لما مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. طيب النصارى ضالين ليه بقى؟ لأنهم طوائف مختلفة، منهم كاثوليك وارثوذكس وإنجيلية وبروتستانت ومريمانية ويعقوبية ونسطورية وملكية، منهم من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من يقول إن الله ابنه يبقى المسيح ابن مريم، ومنهم من يقول إن الله والمسيح والروح القدس التلاتة بقوا الله. ما فيش عقل، ضالين. وخلي بالك التلاتة بيكفروا بعض، يعني الكاثوليك تكفر الارثوذكس والارثوذكس تكفر البروتستانت، كل واحد كل ملة منهم فاكرة ان بتعتقد ان التانية ايه؟ كفرة. لذلك سبحان الله، عارف من كام يوم مع بداية السنة الميلادية بعضهم بيعتب عليا ويقول لي واحد جار، هو جاري يعني جار ليا، مش عارف ذكرت لكم الموقف ده ولا لا، ساكن بجواري جاري، فجه يعني اتقابلت معاه فبيكلمني ويقول لي ايه؟ كل سنة وانت. قلت له وانت؟ يعني هو ما كملش الجملة. ف يعني هو تعجب ان انا رديت عليه بايه؟ بسرعة، وما سألتوش ليه ما كملتش. فهو اللي حب بقى ايه، هو يعني هو كان عايز يشعل فضولي، هو كده اشعلت انا فضوله، فراح سالني قال لي ايه، قال لي معلش انا ما رضيتش اكملها علشان انتوا ما بتقولولناش يعني انتوا كمسلمين يعني وسلفيين ما بتقولولناش ايه كل سنه وانتم طيبين. قلت له نتكلم بصراحه؟ قال لي اتكلم بصراحه. قلت له انت ككنيسه ارثوذكسيه بتقول للكنيسه الانجيليه وتهنيها بحلول العام الميلادي، او الكنيسه الانجيليه بتهني الكنيسه البروتستانت بحلول العام الميلادي؟ سكت ما معرفش يرد. قلت له اجاوبك انا؟ لا. عارف ليه؟ فسكت تاني. قلت له عشان هما كل واحده فيهم بتعتقد ان التانيه كافره وهي اللي مؤمنه. قلت له بقى انت يا حبيبي جاي تلوم عليا اللي انا مش من ملتك، انا ليه ما قلتلكش كل سنه وانت طيب؟ وابناء ملتك بيكفروك وما قلتلكش كل سنه طيب؟ مش من حقك انك تسالني السؤال ده. انا عايز اقول لك هو ندم ان هو قال لي الجمله دي. انت فهمت قصدي ايه؟ فدي حاجه. الحاجه الثانيه وضحت له برضو، قلت له خلي بالك انا اعتقد ان انت كافر واؤمن بده، وانت كذلك بتعتقد ان انا بالنسبه لك كافر، ولا انت بتعتقد ان انا لما ارفض صلب المسيح ولا اؤمن بصلب المسيح يبقى انا كده مؤمن في نظرك؟ قال لي لا، انت طالما رفضت صلب المسيح فانت في نظري كافر. قلت له بس وهي بالمثل، انا بعتقد ان انت كافر لان انا اعتقد ان المسيح لم يصلب، فتسوينا في مشكله في كده؟ قال لي لا. قلت له السؤال بقى اللي هساله لك انا، هل وانت جار ليا جاري هل انا ظلمتك؟ قال لي لا. قلت له هل انا عملتك بسوء؟ قال لي لا. قلت له هو ده ديني بقى، انا اعتقد في قرارة نفسي وفي قلبي ان انت كافر وعدو ليا، لكن ده ما يمنعنيش ان انا اعدل معاك وعاملك بالحسن. فهمت المقصود ايه؟ فدي معاملة قلبية مالكش علاقة بيها، انت تحاسبني على جوارحي عملتك ازاي. فهم قصدي ايه؟ أسأت ليك ولا أحسنت ليك؟ والإنسان بيعامل أو الإنسان بيعاقب أو الإنسان بيحاسب على إيه؟ في الدنيا يعني على إيه؟ على الفعل ولا على ما يضمره في القلب؟ على الفعل. إذن أنت لا تحاسبني إلا على فعل، وأنا لا أحاسبك إلا على فعلك، أما ما تعتقده في قرارة نفسك فبينك وبين ربك ماليش علاقة. نحلل تاني الموقف. الأثر بيقول إيه؟ أنهم أوردوا أن آدم لما عصى وأكل من الشجرة نظر إلى قوائم العرش فرأى اسم محمد بجوار اسم الله. أهي دي لوحدها مشكلة، العبارة دي مشكلة. ليه؟ تعرف يعني إيه محمد؟ يعني يتكتب كلمة الله، ودي خلي بالك برضو أنا بأكد عليها عشان كتير من الناس للأسف بيقعوا فيها، تلاقي مكتوب كلمة الله وجنبيها كده على نفس السطر وفي نفس المستوى مكتوبة كلمة محمد. لا يجوز، لأنك كأنك إيه؟ سويت بينهما، ما ينفعش حتى في الكتابة. هتقول لي طب ما هو لما بنكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله ما بتيجي كلها في سطر واحد؟ أقول لك بس عشان دي جملة مديها معنى وشهادة ومأمورين بيها، وبعدين بنبين منزلة محمد مين ومين هو ربنا. لا إله إلا الله، خلاص محمد ما اشتركش معاه في الألوهية، محمد رسول الله بينا العبودية، فخلاص ما فيش مشكلة. إنما لما تكتب الله وتكتب جنبها كده محمد، لا. فازاي شرعا ما ينفعش دي تتعمل وربنا يبقى كاتبها على العرش كده؟ فهمت قصدي إيه؟ أدي رد عليها. أو مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنادى آدم يا رب بحق محمد، ما ينفعش العبارة دي، ما تنفعش. لا يجوز الاستشفاع عند الله تبارك وتعالى بحق أحد. واحد بقى ممكن يطلع فيلسوف عصره وزمانه يوم يقول لي طب وتعمل ايه بقى في الخبر بتاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان في عهده وفي عصره عام الرمادة وأصاب الناس قحط شديد وعدم نزول مطر ومجاعة شديدة، ف دعا ربنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. دعا ربنا بمين؟ بعم النبي اللي هو العباس. اقول له خلاص انت كده حلتها. هو سيدنا عمر عمل ايه؟ ركز بس معايا. سيدنا عمر كان شغال ايه في الوقت ده؟ امير المؤمنين، صح كده؟ ركز معايا، كان فين مقر الاماره دي؟ في المدينه. والنبي مات فين؟ في المدينه. واتدفن فين؟ في المدينه، في حجر السيد عائشه. ليه عمر ما ذهبش لقبر النبي واستشفع بيه؟ وضحت كده؟ خلاص؟ اقول لك ليه؟ عشان النبي كان مات. بس محلول، النبي مات خلاص صلى الله عليه وسلم. فعمل ايه بقى عمر؟ راح جايب العباس عم النبي، وراح رافع ايده كده للسماء وقال: اللهم إنا كنا نستشفع إليك في حياة نبيك بنبيك، وحيث أن نبيك قد مات فإنا نستشفع إليك بعم نبيك. فقال له: يا عباس ادعي، لأن أنت من آل البيت، فأنت دعوتك مستجابة عنا. أنا برضو كعمر، إنما أنا مجرد صحابي للنبي، إنما أنت صحابي وعمه. فهمت قصدي إيه؟ يبقى عمر لو ما كان فاكر او شايف ان الموضوع عادي، ما كانش راح تعب العباس وجابه، كان راح هو بنفسه. راح فين؟ ها؟ لقبر النبي. وليه يتعب نفسه ليه؟ ما كان يعمل زي ما ادم عمل. ده لو ادم عمل كده كان يقول له: يا رب اللهم انا نستشفع اليك بحق نبيك. ما عملهاش دي ليه؟ عشان تعرف برضو ان القصه دي باطله من ايه؟ من هذا الوجه. خلي بالك انا هبطلق من كذا وجه دلوقتي. فقال آدم: يا رب بحق محمد إلا غفرت لي. فناداه الله: ومن أدراك بمحمد؟ ومن أدراك بمحمد؟ هو أنتوا ناسين الآية: وعلم آدم الأسماء كلها. مش ربنا علم سيدنا آدم كل الأسماء؟ ومحمد ده يعرف إيه؟ اسم، صح ولا لا؟ طب بلاش ده. في يوم النبي سيدنا آدم عليه السلام لما رأى واحد من أبنائه، لما ربنا سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم فأخرج من ظهره ذريته إلى يوم القيامة، فوجد آدم عليه السلام واحد من ضمن ذريته وشه منور، فقال له: يا رب مين ده؟ فقال له: عبده ابنك داود، ده ابنك، ابن من أبنائك يعني. فقال له: يا رب طيب هو عنده كم سنة؟ فقال له: 40. قال له: طب يا رب، ما سيدنا آدم كان عمره 1000 سنة. قال له: خلاص 1000، ده 1000 كتير، اديله 60 من عندي. فخد 60 ووضعه على 40، بقى عمره ايه؟ 100 سنة. وفي رواية تانية ان عمره كان 60 سنة وسيدنا آدم اداله ايه؟ 40 سنة. عشان كده لما جه ملك الموت يقبض روح سيدنا آدم، سيدنا آدم قال له: لا انت جيت بدري، لسه باقي لي 40 سنة. اتضح ان سيدنا آدم كان بيعد. فاهم ازاي؟ من بعض الروايات جت اثار على ان لا، ده سيدنا نوح مش 1000 إلا 50، ده دي وظيفته بس كنبي. انما قيل في بعض الروايات ان سيدنا نوح كان عمره 1200، عمره 1200، لكن بس الدعوة نبي، وظيفها كنبي كده 1000 إلا 50. ايا كان عمر ادم عليه السلام، المقصود ان سيدنا ادم كان بيعمل ايه؟ بيعد وبيحسب لحد ما جه ملك الموت يقبض روحه. قال له: لا ارجع، لسه باقي لي 40 سنة او لسه باقي لي 60 سنة. فقال له: انت نسيت ان انت اديت ابنك داود من عمرك؟ فنسي النبي قال كده بقى: فنسي ادم فنسيت ذريته، عشان كده طلعنا بننسى. وخطئ ادم لما اكل من الشجرة فخطئت ذريته، عشان كده بنطلع بنوع في الاخطاء. كل ابن ادم خطاء، وعشان كده النبي قال لك برضو ايه؟ كل ابن ادم. خلي بالك اختار كلمة ايه؟ آدم، يعني بيفكرك ان انت خطأ زي ابوك لما وقع، يعني انت ابن آدم وآدم وقع في الخطأ، فانت برضو ايه؟ ابنه، عندك الجينات الوراثية دي بتقع برضو في الخطأ. عرفت ليه النبي اختار كلمة كل ابن آدم؟ ليه ما قالش كل انسان؟ ما كلمة كل انسان يعني ايه؟ يعني كل بني آدم، انما النبي ما قالهاش كل انسان، قال ايه؟ كل ابن ادم. المهم فربنا سبحانه وتعالى علم ايه؟ كل الاسماء، لان كلمة كلها هنا بقى العلماء اختلفوا، هل هي كلها اللي سيتعامل معها ادم في عصره، ولا كلها اللي هي كلها اليوم القيامة حتى بالمخترعات الحديثة؟ فانا بقول والله اعلم ان هي كل الاسماء حتى يوم القيامة. ليه؟ ما هو احنا جينا سمينا السيارة سيارة، ليه؟ بالظبط كده. يبقى احنا جبنا الاسم ده علشان خاطر كان آدم عليه السلام من ضمن الأسماء دي عرفها، فبدأت تتنقل لنا إحنا كأبناء، فبقت في عقلنا الباطن، فلما جينا اخترعنا دي سميناها التسمية دي، السيارة والطيارة، فاهم قصدي، والميكروفون وكذا وكذا. يبقى آدم عليه السلام ربنا علمه الإيه؟ الأسماء كلها. ازاي بقى بعد ربنا معلمه الاسماء كلها يجي يقول له طب ومين محمد ده وعرفته منين؟ فهمتها ولا لسه؟ يبقى كان بالمنطق ان سيدنا ادم عنده خلفية وعارف مين هو محمد. نكمل برضو تاني الرواية. او قال له يا ادم وكيف عرفت محمدا ولم اخلقه؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي. بس السؤال لحد كان مفيش اعتراض، هو أحب الخلق إلى الله، لكن هل ده معناها أن أنا أستشفع لله بيه؟ مش ده دليل، ده ليس دليل، هذا ليس دليل. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيحب ايه؟ بيحب اشياء كتير. ها بيحب ايه مثلا؟ بيحب ان انت لما تكون انسان تكون متواضع، صح؟ ربنا يحب في الانسان وفي العبد ان هو يكون ايه؟ متواضع، ما يحبش الكبر. لكن ربنا بيحب الكبر في حالة واحدة بس، في ارض المعركة، في أرض المعركة، زي ما عملها سماك ابن خرشة اللي هو أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء رضي الله عنه وارضاه. يبقى إذن ربنا لا يحب الكبر وإنما يحب التواضع. ربنا ما بيحبش الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. يبقى ربنا ما بيحبش الظلم ويحب العدل وهكذا. يبقى في أشياء ربنا بيحبها وأشياء ربنا لا يحبها. طيب هل معنى كده بقى إن أنا أجي أقول لربنا أقول له يا رب أستشفع إليك بالتواضع، استشفع اليك بالعدل وعدم الظلم؟ ما دي اشياء ربنا بيحبها. فهمت انا عايز اقول ايه ولا لسه؟ يعني ادم قال لك بس ربنا بيحب محمد يبقى هستشفع ليه بمحمد. طب ما قياسا عليها بقى ينفع نستشفع بقى بكل حاجه ربنا بيحبها؟ لا. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فالاعجب بقى من كده ان ربنا قال له ايه بقى؟ ادعوني بحق. يعني ربنا بيعلمه ازاي ان هو يشرك بيه؟ تعقل دي؟ انت فهمتها؟ ربنا بيقول له ايه؟ اه لما تكون يا ادم عايز حاجه يبقى ادعيني بحق محمد، يبقى خد محمد واسطه قبل ما تجيلي. طب تيجي ازاي؟ تيجي ازاي دي مع ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو ربنا بيحبه، اللي هو احب خلق الله اليه، اللي هو افضل خلق الله، اللي ادم نفسه والنبيين والخلق جميعا خلف النبي محمد يوم القيامه، وكلهم تحت رايه ولواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اللي اول من يحرك حلق باب الجنه، والخازن خازن الجنه يسال من؟ عارف يجي سيدنا موسى يخبط يطرق الباب يقوم يقول له من؟ يقول له موسى، يقول له ما بك امرت ان افتح؟ انا ما ربنا ما قاليش افتح لواحد اسمه موسى. يجي عيسى يقول له ربنا ما قاليش افتح لواحد اسمه عيسى. ابراهيم كذا كذا لحد ما يجي واحد محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول مين؟ يقول له محمد. يقول له ايوه انت ربنا قال لي لما واحد يقول لك محمد افتح له الباب. انت متخيل قصدي ايه؟ رغم كل ده ربنا قال له في القران، قال ايه بقى؟ ركز معايا. جم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فقالوا له يا محمد النصارى يعبدون المسيح، والفرس يعبدون النار، والروم يعبدون الصليب ونحن نعبد اللات والعزة وهبل وكذا وكذا. انت بقى مين ربك يا محمد؟ بيسألوا مين هو ربك اللي انت جاي تكلمنا عنه؟ الاجابة جت بقى منين؟ مش النبي اللي جاوب، ربنا اللي جاوب. قال له ايه بقى؟ قال لمحمد قل لهم، قل لهم بقى قل هو الله احد. خدت بالك من كلمة قل دي؟ قل الاملائية، يعني ربنا بيملي النبي يقول ايه، يعرفه يقول ايه. خلاص كده قل هو الله احد. لما في مسألة الحسد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يبقى دايما ربنا بيقوله ايه؟ قل، قول، عرفه. وجت في آية سألوا سؤال ربنا ما قالش قول، خرج النبي من الموضوع صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني قال له يبقى قل إني قريب، ولا قال فإني قريب؟ يعني بين العبد وبين الرب مفيش ايه؟ واسطة. وصلت دي ولا لسه؟ ازاي بقى ربنا يجي في القرآن يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وحرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة، يبقى بسرعة العبد يتوجه إلى الرب تبارك وتعالى من غير واسطة، من غير ما ياخد حد ولا يستشفع بحد. ويجي هنا ربنا يقوم يقول للآدم أيوة لما تكون عايز حاجة بقى هات محمد الأول. تنفع؟ فهمت قصدي ايه؟ فقال له دعوني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. يا سلام، لولا محمد ما خلق الله آدم. ازاي؟ اذا كان ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هجعل في الأرض أجيال يخلف بعضهم إيه؟ بعضا. يبقى بان بأكتر من وجه بطلان إيه؟ هذا الخبر. ثم الذي انبنى على زعمهم هذا من لغط ووقوع في الشرك وما جاءوا به وقالوه شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا فراح الناس يدعون بحق محمد. وده المنتشر بقى على ألسنة كتير من العوام وخاصة الصوفية، تلاقي يقعد يقول بقى يا رب بحق النبي، بحق جاه النبي، بحق حبيبك النبي، عشان خاطر النبي، ويغنوها لاجل النبي لاجل النبي. هو كان اسمه ايه اللي بيغنيها؟ كحلاوي؟ فهمت قصدي ايه؟ يبقى اذا عملوها ايه؟ ما كل دي شركيات، ده شرك، كل ده شرك. راح الناس يدعون بحق محمد وباسم محمد وبجاه محمد، بل وغيره من الانبياء والاولياء متناسين حق رب الارض والسماء وميثاقه وتوحيده جل في علا. مشكلة ولا مش مشكلة بقى؟ يبقى الآية دي كده كانت مظلومة ولا مش مظلومة؟ يبقى الآية دي مظلومة، اللي هي إيه بقى؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يبقى نرد الظلم إزاي بقى عن الآية دي؟ بقول الله تبارك وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هي دي الكلمات. طيب من الآيات المظلومة أيضا في ترتيب، واحنا ماشيين كده بالترتيب في سورة البقرة، الآية 101 والآية 102 في سورة البقرة، اللي هي قصة هاروت وماروت. قول الله تبارك وتعالى حكاية عن بني إسرائيل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فظلمهم لهذه الآية أنهم زعموا عدم عصمة الملائكة، قال لك بس ده الملائكة إيه؟ بتعلم الناس السحر، وبيعلموا الناس الكفر، وبيعلموا الناس كيف يفرقون بين المرء وزوجه. ما هو مين اللي علم الناس كده؟ الملكين، مش دي الآية بتقول كده؟ الملكين ببابل، هاروت وماروت. طيب ايه قصة هاروت وماروت؟ وايه حكايتهم؟ وكيف ان هذه الآية مظلومة في انهم نسبوا للملائكة ان الملائكة تعلم الناس الكفر والسحر والتفريق بين المرء وزوجه؟ هنرد ان شاء الله على الشبهة دي وعلى الآية دي يوم الجمعة المقبل بإذن الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.